بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وهذا الحديث جاء مختصر وجاء مطول، وهو باللفظين في الصحيحين. فعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فيرى النار تلقاء وجهه، فمن استطاع أن يتقي منكم النار بشق تمرة فليفعل، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. أو قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. والمصنف رحمه الله ذكر الرواية المختصرة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه في قول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي هذا دلالة على أن المعول على التقوى، وأنها هي الميزان، وأنها بها يعظم العمل، وبها يكون زاكيا طيبا. ولثبت في الحديث الصحيح صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. التقوى ها هنا، المعنى أنه إذا زكى القلب وطاب طاب عمل الجوارح، ومن ذلك ما يتصدق به المسلم من صدقة واجبة أو صدقة مستحبة. قال: اتقوا النار، هذا أمر، واتقاء النار واجب، لأن من خرق الحجاب وكان سببا من أسباب الوقوع في النار فقد ارتكب أمرا محرما، والارتكاب أمر محرم لا يكون إلا معصية لأمر الله سبحانه أو لأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. فتكون التقوى بترك النواهي، وتكون بفعل الأوامر، بفعل الأوامر وبترك النواهي. واتقاء التمرة فيها المعنيان، فيها المعنيان، لكن المعنى الأول مستحب، لأن الأوامر منها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب. فمن تصدق بصدقة مستحبة زيادة على الواجب فقد اتقى النار، بمعنى جعل بينه وبينها وقاية. ومن اتقى النار دخل الجنة، ومن دخل الجنة فقد فاز، فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز. فبهذا يكون اتقاها بفعل المستحب. كذلك أيضا لو كان له أعمال، لو كان له أعمال سيئة من المعاصي فيتقي الله سبحانه وتعالى بالصدقة، فقد تكون عليكم السلام فقد تكون سببا لتكفير ذنبه بأن يتقي الله سبحانه وتعالى بأداء الصدقة المستحبة التي تكون سببا في محو سيئاته. وهذا أصل عند أهل السنة والجماعة في تكفير السيئات بالحسنات. قال: اتقوا النار، واتقاء النار أن تجعل بينك وبينها وقاية. قال سبحانه: يا أيها الذين اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فبين، فدل على أن تقوى الله سبحانه وتعالى لا بد لها من وسائل، فمنبعها القلب، ثم بعد ذلك العمل بالوسيلة. والوسيلة كل ما يتوسل به إلى الجنة. ولهذا ذكر فردا بعد ذلك قال: وجاهدوا في سبيله، من أعظم الأعمال، لأنه مخالفة لأهواء النفوس ومجاهدة ومصابرة، وهو من أعلى درجات التقوى. اتقوا النار. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل لكي يكون سببا في إنقاذ الناس من النار، وكل مكلف يسعى في نجاة نفسه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث رواه أحمد وغيره حينما خرج إلى السوق وكان عليه بردة فجعل ينادي بأعلى صوته: أنذركم النار، أنذركم النار، أنذركم النار. فكان عليه بردة حتى سقطت، ينذرهم النار ويحذرهم. وهكذا قال: أنا النذير العريان. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب اشتد غضبه وعلى صوته واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول: صاحب صبحكم مساكم. خرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه. فكانت أحاديثه أو كثير من أحاديثه في التحذير من النار وطرق النار، وقال: ما من طريق يقربكم إلى النار إلا وقد حذرتكم منه. فقد شفى وكفى وبالغ ونصح عليه الصلاة والسلام، أبلغ النصح في بيان والتحذير من طرق النار. ثم هنا ذكر طريقا عظيما ووسيلة كبيرة من الوسائل التي توصل إلى الجنة وتحذر من النار، وهو اتقاؤها بشق تمرة. اتقوا النار ولو بشق تمرة. ربما يقول القائل: قال ولو بشق تمرة، يعني لم يقل اتقوها بالأعمال العظيمة كما ورد في أخبار أخرى في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام، في أن فعل الخير يسعى فيه المسلم ولا يحقره ولو كان شيئا يسيرا. وفي هذا دلالة على أن طرق الخير كثيرة ومتيسرة. قال: ولو بشق تمرة. قوله ولو يعني ولو كان المتقى به من النار شق تمرة، يعني ولو كان شيئا يسيرا، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: التمس ولو خاتما من حديد، يعني ولو كان الملتمس خاتما من حديد، يعني ولو شيئا يسيرا ومهرا قليلا حتى يصل إلى الخاتم. كذلك اتق النار ولو بشق تمرة. وذلك أنه قرن اتقاء النار بشق تمرة بالتقوى، وإذا قرن العمل بالتقوى كان عظيما وكان جليلا وكان عند الله سبحانه وتعالى في موضع المباهات، لأن العمل إما أن يكون مجزيا، وهذا أقل درجات البراءة والسلامة من النار. الثاني أن يكون عملا مضاعفا، أن يكون عملا مرفوعا أعلى من المجزي، لأن المجزي قد يأتي به صاحب يأتي به صاحبه مع التقصير، وقد لا يسلم من التبعة، لكنه يجزئ من جهة أنه لا يؤمر بإعادته ثانية. وإن كان مقصر يحتاج إلى جبر وإلى نقص، فإن لم يجبره فإنه في خطر المشيئة، مثل الصلاة إذا أجزأت لكنه أخل بشيء منها، فإن لم يكمل نقصها ويجبر كسرها فهو على خطر. الثاني من أتى به مجزئا مكملا لما أوجب الله عليه، فهذا في مقام العدل فيما يتعلق بالواجب عليه، وإلا فالجميع تحت رحمة الله سبحانه وتعالى. الثالث وهو أعلى الأنواع أن يأتي بالعمل بأعلى درجات التقوى، مع أنه يرى أنه مهما عمل فإن عمله ناقص وقاصر، ويرى أنه في عتبة العبودية في أحواله كلها، وأنه يجب عليه أن يصل العبادة بالعبادة، وأنه مقصر فيحقر عمله ويحقر عباداته فلا يغتر. فلا قيمة لعبادات المغترين، رب مثقال ذرة من المتقي خير من جبال من عمل المغرور الذي يغتر بعمله، يعمل أعمال كثيرة من عبادات بدنية وعبادات مالية لكن في نفسه مغتر، يرى أنه أتى بالعمل العظيم إما بحاله أو بمقاله. وإنسان آخر يرى نفسه مقصر لكنه في قلبه يستحضر مراقبة الله سبحانه وتعالى، فيأتي بالعمل اليسير فيقبله سبحانه وتعالى ويربيه، بل ربما يباهي به سبحانه وتعالى ملائكته، وهذا أعلى درجات القبول. فلا قيمة للمغتر ولا لعمله، فالله غني عن العبد وعن عمله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تغتروا لا تغتروا، بل عليه يحقر عمله وأن يجتهد في تصحيح العمل ظاهرا وتصحيحه باطنا. ولهذا يقول علي رضي الله عنه: حبذا عمل الأكياس، حبذا صوم الأكياس وفطرهم. الأكياس العقلاء، ورب مثقال ذرة من المتقين خير من عمل جبال من المغترين. وهذا هو الكيس الفطن الذي حذر آخرته، ليس كيس في أمور الدنيا، لا، الكياسة الحقيقية هو أن يكون كيسا في أمور الآخرة، أن يكون يقظا منتبها ويعلم أنه مقصر، ويلزم الأعمال التي تجبر عمله من الذكر والاستغفار. ومن ذلك هذه الأعمال اليسيرة لكنها عند الله عظيمة، لأن العبرة بما يقوم بالقلب من اليقين وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فحسن الظن من حسن العبادة. ولهذا العمل لا بكثرته لكن بحسن، يبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أكثر عملا. وفي حديث شداد بن أوس رواه أحمد وغيره: وأسألك حسن عبادتك، حسن العبادة. ولهذا كان مقام الإحسان هو أعلى مقامات العبودية، هو أعلى مقامات العبودية مقام الإحسان. والإحسان ليس بكثرة العمل، لا، الإحسان عمل باطن لأنه مبني على المراقبة والمشاهدة. ولهذا قال بعد ذلك: فمن لم يجد، كما في الصحيح، فبكلمة طيبة، فبكلمة طيبة، لأن الإنسان قد لا يستطيع التمرة أو شق التمرة لكنه يستطيع الكلمة الطيبة. والكلمة الطيبة نكرة في سياق الامتنان على العباد بعمل الخير وقبوله، فيكون عاما، لأنه إذا سيق مساق الامتنان ولو كان في سياق الإثبات فإنه يدل على العموم، فيشمل كل كلمة طيبة يقولها المسلم، فبكلمة طيبة ونكرها ولو كانت قليلة، والمراد بها الجملة. ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أو كانت رضي الله عنها في حجرتها فجاءتها امرأة تسألها طعاما، قالت: فلم يكن عندي إلا تمرة، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه إلا تمرة، بيت عائشة رضي الله عنها. ومع ذلك جادت بها رضي الله عنها وآثرت على نفسها. ومعلوم أنه إذا لم يكن في البيت إلا تمرة فإن صاحب البيت وأهله يعرض لهم شيء من الحاجة، وتكون حاجة من التمرة الشديدة ويجد فقدها. فقالت سألتها فأعطتها تلك التمرة ومعها ابنتاها، فشقت التمرة نصفين ثم أعطت كل واحدة شقة تمرة. قالت عائشة رضي الله عنها فأعجبني شأنها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال من ابتلي من هؤلاء البنات بشيء كن له سترا من النار. وفي صحيح مسلم في رواية أخرى أنها ثلاث تمرات، ومحتمل أنها قصة أخرى، ومحتمل أن الراوي أو أحد الراويين اختصر القصة، ومحتمل ذكر أنها ثلاث تمرات فأعطتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة تمرة من بناتها، فرفعت إلى فيها تمرة فاستطعمتها ابنتها تلك التمرة، وكانت محتاجة جائعة، فشقت التمرة بينهما، فلم تعطي هذه واحدة دون هذه ولم تعطي، فأحسنت التصرف هذه الصحابية رضي الله عنها فشقتها نصفين فأعطت كل بنت شقة تمرة. قالت عائشة رضي الله عنها فأعجبني شأنها، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله، يعني فأخبرته بذلك، قد أوجب لها بها الجنة وحرم عليها النار. الله أكبر. شق تمرة وتمرة كانت بها الجنة. ولهذا في نفس الحديث في الرواية الأخرى الصحيحين كن له سترا من النار، وهذا متفق مع هذا الحديث، وهذا يبين لك أن أحاديثه عليه الصلاة والسلام إذا جمعتها في أي معنى من المعاني وإن اختلفت ألفاظها فإنها تتفق في المعاني، تأتلف وتكون ألفاظها مفسرة لبعضها البعض. وقول السترا من النار أي وقاية. ثم بين فردا من أفراد هذه الأعمال أو فردا من أفراد التقوى وهو إطعام البنات، بل إن هذا اللفظ أبلغ، لأنه إذا كان اتقاء النار بتمرة أو بشق تمرة حاصلا بها على سبيل الإطلاق فالقاعدة أن المقيد أبلغ، من جهة أنها أطعمت محتاجة صغيرة لا تدبر من أمرها نفس من نفسها شيئا، وهن هؤلاء البنات أو هاتان بنتان، ثم هما ابنتاها، فهما أولى بمعروفها وأولى ببرها. ثم هذا الإطعام على سبيل الحاجة، يعني وافق حاجة منها بل شدة حاجة منها وفاقة، ثم أيضا لم تترك ابنتيها في بيتها بل حملتها معهما، فتصيب ويصيب ابنتاها وتحسن إليهما في تربيتها. وفيه فوائد كثيرة، فيه فوائد كثيرة، منها أن المرأة تتصدق من بيت زوجها، صدقت عائشة رضي الله عنها من بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصدقة لمن تصدق له أجره، المتصدق والمنفق حتى الخادم، إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها كان لها نصف أجره، وللخادم كذلك. اللفظ الآخر غير مفسدة، ولذا في اللفظ الآخر عند أبي يعلى وعند الطبراني ذكر الخادم قال الحمد لله أن الله لم ينس خادمنا، لأنه أوصل الصدقة، بل ربما يكون الذي أوصل الصدقة أعظم من الذي تصدق بها، فقد يخرج إنسان صدقة ويوكل إنسان بإخراجها، فتكون نية المخرج نية المتوكل عن المخرج أبلغ، لأنه فرح بها وفرح بهذه الوكالة وأنه يوصلها إلى هذا المحتاج فيفرحه بها على غير سبيل المن، وأنه مجرد سبب، وذاك الذي أخرجها أخرجها مخلص النية لكن لم يقم بقلبه تلك المعاني، فربما كانت نيته بهذا أبلغ وأعظم وأجره أتم وأكمل لأنه بما يقوم بالقلب. ولنص بعض العلم وذكروه قال لو أنه أرسل خادمه بطعام يسير يتصدق به إلى فقير في مكان بعيد والطعام يسير، فإن أجر الخادم أعظم من جهة ما ناله من مشقة، وذلك أن الأولى أن يناول الصدقة بنفسه، ومناولة الصدقة وأداؤها هو الأولى والأكمل. وهذه القاعدة في الشريعة أن أداء العبادة بنفسها أنه كونه يؤدي بنفسه هذا هو الأولى أكمل، ولهذا كان السلف يحرصون على ذلك، وكان أحدهم كفيف البصر وكان عنده في بيته مكان فيه طعام، وكان يضع حبلا يوصله إلى مكانه على سبيل الاستعجال حتى لا يتأخر على الفقير، فيمسك بالحبل حتى يصل إلى موضع الطعام مع أنه كفيف البصر ولا يوكل أهله أن يخرجوه بأنفسهم بل يوصله ويعطيه إياه. كانت عائشة رضي الله عنها كما تقدم، وهذا تقدم معنا أيضا في درس سابق، تحب الصدقة، ومن ذلك هذا الحديث المتقدم. وهذا الحديث حديث عائشة أيضا حديث عظيم، ويحضرني أيضا في هذا في من جهة أثره أنه كان إذا قرئ على بعض لم تأثر وبكى منه شيخنا الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز رحمه الله، إذا قرئ على الحديث فإنه يبكي ويتأثر إذا سمع هذا الحديث من جهة المتصدقة والمتصدق عليها، ومن جهة ما جاء فيه من هذا الأجر العظيم. وكانت عائشة رضي الله عنها كما روى النسائي في عمل اليوم بإسناد صحيح تقول للخادم احفظ ما يقولون إذا أخرجت الصدقة حتى ترد عليهم ما قالوا فيبقى أجرها، تقول نرد عليهم ما قالوا يبقى أجرنا على الله، كما قال سبحانه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وروى مالك في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أنها جاءها فقير فأعطته حبة عنب، ليس عندها إلا حبة، كان عندها عنقود تأكله، فجاء هذا الفقير وعندها هذه الحبة، لم يبقى إلا هذه الحبة، فلم تحقرها رضي الله عنها، لا تحقرن من المعروف شيئا، فأعطت الفقير حبة عنب، فلما ذهب قالت فرحة بهذا الخير كم فيها من مثاقيل الذر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وهذا عين الفقه، عين الفقه لا شك أن فيها مثاقيل عظيمة، هي قالت كم فيها من مثاقيل الذر، وذلك أن هذه المثاقيل يقبلها سبحانه وتعالى ربها. في الحديث الصحيحين إذا أن الله طيب ولا يقول الطيب، وإذا تصدق العبد بعدل كف من كسب طيب فإن الله يقبلها بيمينه فيربيها، أو قال فيربي هذا الطعام بمقدار كف، كما يربي أهلكم مهره أو فصيلة حتى تكون أعظم من الجبل. الله أكبر. وهذا يبين أثر الصدقة، يبين أثر الصدقة وعظم موقعها. ثم الصدقة لها من اسمها نصيب عظيم، لأنها سميت صدقة لتنبئ عن صدق صاحبها، والمتصدق أول ما يتصدق عن نفسه، أول ما يتصدق عن نفسه، ثم بعد ذلك تكون صدقته واصلة إلى غيره. فهذا حديث عظيم في هذا العمل اليسير في قوله اتقوا النار ولو بشق تمرة، سألوا سبحانه وتعالى أن يقيني وإياكم حر النار وأن ينجينا منها، ونسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يهيئ لنا طرق الخير وأن يعيننا عليها، آمين. إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.